هل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا في خطبة الجمعة إذا كنت مأموما أتاك الله؟ لله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من ما بعد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الخطيب في يوم الجمعة أمر بها في يوم الجمعة تكون في النهي، ولا يتلفظ المأمون بذلك على أصح قول العلماء رحمهم الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أمر واجب يلزم الإنسان بذكره، فمن باب أولى الفضائل والمندوبات والمستحبات. ولا شك أن مرتبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن هنا أخذ جمهور العلماء هذا المعنى. وذهب بعض الأئمة إلى جواز أن يصلي جهرا، قالوا لأن أحوال الخطبة لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون في الذكر والموعظة وحينئذ لا يجوز لأحد أن يتكلم، والحالة الثانية أن تكون هناك مقابلة بين المأموم والإمام، بمعنى أن يكلم الإمام المأموم أو يكلم المأموم الإمام. استدل لذلك بحديث أنس في الصحيحين أن رجلا دخل من عند باب عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، من قطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قالوا: تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم مع الخطيب فلم تلغو ولم يلغو ولم تبطل جمعته. ومن هنا قالوا إنه إذا أمن يؤمن جهرا، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى جهرا. وهذا تأويل من يقول بالجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والجهر بالتأمين، ولكن الصحيح والأقوى أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ويؤمن في نفسه بما ذكرناه من ظاهر السنة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.